وقد كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا عظيما، يجتهدون في الصلاة، يجتهدون في الصدقة، يجتهدون في قراءة القرآن، يجتهدون في حفظ اللسان، يجتهدون في الذكر والتسبيح والتهليل والتعظيم. كانت لا تفتر ألسنتهم من ذكر الله جل وعلا. إذا سئموا من القراءة انتقلوا إلى الذكر، سئموا من الذكر انتقلوا إلى الصلاة، ملوا من ذلك انتقلوا إلى عبادة أخرى، يتنقلوا ما بين عبادة إلى عبادة حتى يقضوا هذا الشهر، لأنهم يرونه شهر تزود للعبادة وشهر فتح وشهر عبادة وشهر قراءة القرآن وشهر صيام وشهر صدقة، ويرون فيه من الفضل كما تواترت فيه الأحاديث عن الإسلام ما ليست في غيره، ويعلمونه حين يعلمون فضل هذا الشهر وأنه لا يمكن تداركه، وقد الإنسان تبغته المنية ولم يدرك ما سيأتي من الشهور، فلذلك كان يدن يتزودون كأن الرجل منهم سيموت غدا، كأن الرجل منهم سيموت غدا خشية يفوت هذا الأجر العظيم والثواب الكبير.